TK T W A R Y K Mahmoud Côté noir, côté noir. Tu connais l'album. On a l'hip hop comme un sport d'équipe. Mais tiens, on en a rien à foutre du ballon d'or. Ce qu'on veut, c'est porter le titre, voir aboutir nos projets disques. Machine numéro 10, des labels fils d'un type qui a passé sa vie dans le fisc. C'est pas ce rap qu'on en poche débordé de fric. Le chèque des corps et chiffres, on marche pas escorté de flic. Malheureusement, je fais studio avec magique, mais ça, on a rien de magie à part la gifle. On agit vite, soyez pas fragile. Mamouteka, bon son de vinyle. Cache-toi, MC stérile, vu qu'on a le style terrible. Ton clash nous fait rire, donc la vie, ton lâche terrible. Mais cache midite quand te parle d'élite, pas des bactéries comme toi, hip hop délit. Dédié à ceux qui kiffent ce qu'on délit. Les vrais qui pigent nos délires et savent lire entre les liens. Hey, ta zig de merde, c'est fini. Y'a plus de feeling, ne dépasse pas les limites, sinon t'élimines. Mes chers, تبدا دور الحالة وما تقوليش لا لا لي حوسو على بويزي والحنانة وانا ما نطلقش الآلة وحتى مسكنتي لومبلي ولا مورك تاع مصطفى برشا طافي شي كومبلي ما بياش البلاصة لي ديكاسي لي زاس لي ماتي لي شارجي وش لي زانستي مكازا نبلاصي زوج تلت بومبات وراسي راسي من الداخل معمر بلاصي دخاتش لي قولو سي فاسيل تجيهم خابزة بيحسو بلاصي لا بتدي بلاصة نباصي نجوز اون في ناس فخاطر شي ناس وباقي طريقنا معمرة بالتقابي ما مفلوط طورت بالك تقول اني نتمشى فوق الطابي الميساج تاعي واضح سير راك كابتي على بالي ما طراطيش المامود كي شاتشي فلوم كاشتي اون راجي جاي مالجي كاتب طاشما ماشي كيما كاتب ياسين بصح صافا قسمان ريبريزونتي الكارتي خاوتي عندنا كوتي نور وكوتي نوار لي فوق يشوفونا يبدلوا الطروطوار تو طومبي دون الترو نوار تو كوني مون كرو كوا Toi pendant que tu parles, moi t'es cash, prends du poids, tu perds ton grade, quand je gratte grave. Et dans mes veines, du son hip hop, pot de gamme par kilogramme. Prends garde si t'es un cave, c'est tes caves et incapable. Mamou t'es qu'un inclassable, flow est fort, c'est incassable. Parmi nous t'es inclassable, le hip hop c'est pas la sable. Ou bien t'es salope pour les clics. La hume les salons, prostituer son album. Trop belle vivre comme les textes de rap, avoir une paire de Nike. C'est comme toi, tu veux chanter, mais tu sais pas te servir d'un mic. Leur pas c'est pas grave, t'es mis par tarif, comme mise en garde. Il faut payer le tarif, que j'en finisse avec les types, mon brave, la vie est bref, fils. Voir et vite vivre pendant que moi je veux vivre mes rêves, Inch'Allah, dans les packs à disques. Peace, ils font relis tout l'album. J'ai pour la forme, une testée l'hala, frappe algérien.com. À la belle que je colle, à me forcer le barrage, c'est non rire d'Abdara. Choutrache, wesh, Ahsari, Hlifna, Saï, Gahad, la rage, Matrach, Chichsara, Niplasi, ou le bar à l'fouk, Khosir, le Hgar, Rochouf, ou Khatik. جوك على الغوستو كي نكونو دايرين فيها خيط ماناج زواخر نعرفو الماناج رفد يديك ولا خليهم في الجيب معليش نفهموك ما تخافش مالقري ما نعرفوكش ما نحدوكش ونخلولك مام الكونتاكت الاش اش تاعنا احنا هني هي هنيك ما قلتلكش اسمعني دراع ريح واش بيك تعرف تهدر بصح واش تعرف الدير شوف ديجا ما تكومباريهش بتاع الهيه رميه في الجزائر وما تخافش عليه الراب تاعنا على بالهم مش كاباب يدير يعرف يسير يحسره ما يتكلش عليك سيرتو ولا اسمك دنيا ولا كاديك ساكرونيك شوف الشرقي ميتي ولطفي وفي الغرب تقول قاع مسنين عند فيفتي هو مجهدو ما يعرفش يتريشي او هنا حاشا اللي ما يستاهلوهاش قريب قاع يتريشي ديكاسي شريكي دايمات تاريخ تيكا 19 سانديكا امباجيريان.com فريستايل 2006 اتنسيون لي ديكا مع الكليكا المامود